صحيح صلى الله عليه وسلم محمد الله عليه وسلم. مصنف اليوم يتكلم على قضية الأخبار، وما المقصود بالأخبار؟ هو الخبر الذي يأتي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر المسائل قد مرت بنا في مصطلح الحديث سنجد يعني. إلا هنا بعض المباحث الأصولية التي ينبغي تحقيقها ومعرفتها. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: تعريف الخبر، الخبر لغة هو النبأ، كما قال الله عز وجل: يومئذ تنبئ أخبارها، تحدث أخبارها. فهذه بماذا؟ النبأ هو الخبر، هو بماذا؟ الإخبار. والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. هنا مصنف إذن يقول: هذه هي الأخبار. والخبر بمعنى الحديث، تذكرون في النزلة لما مر بنا قال: وعبرت بالخبر، لما قال المصنف ليشمل كل هذه الأشياء، لما قيل وقيل وقيل ذكر أشياء فيها عدة قيل قيل، ثم عبر بالخبر، قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد وهو متواتر بالحصر، أو بحصر بما فوق اثنين أو بهما أو بواحد، هذا لما ذكر في النزل، فعبر بقضية الخبر. هنا كذلك الخبر أيضا بمعنى الحديث الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، القول كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل أيضا من أفعاله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بكذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه من أفعاله صلى الله عليه وسلم. أو تقرير، والتقرير هو ما قرره صلى الله عليه وسلم، أي فعل أمامه وسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر له، فهذا يعد بماذا؟ تقرير، سنة تقرية أو وصف. والوصف هو الشمائل المحمدية، كما كوصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له جمة تبلغ المنكبين، هذا مرة من وصفه صلى الله عليه وسلم، هذه من أوصافه. فكل هذه سيتكلم عليه المصنف بما يتعلق بها بأصول الفقه، أخذناها في السابق بما يتعلق بها بقضية الحديث، معرفة الصحة والضعف، لكن هنا سيتكلم عليه المصنف بقضية أصول الفقه وكيف نستفيد من هذه الأشياء. قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، ذكرنا أحكام كثيرة من القول، مثل ماذا يا إخواننا؟ الأمر والنهي، الشهادة، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء نهى عن شيء، هذا يفيد الوجوب، هذا يفيد الاستحباب، هذا يفيد الحرمة، هذا يفيد الكراهة، وهكذا بحسبه. فهذا ما مر بنا بماذا السبب. قال: وأما الفعل فإنه فعل صلى الله عليه وسلم أنواع، الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له. قبل أن ندخل في هذا الباب نريد أن تفهم معي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على قسم، على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فعله جبلة وعادة، فعله جبلة وعادة، مثل كما يقول أنهم هذا في الجبلة يعني أنه موجود، وكذلك أيضا العادة، فرضا النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، أطال النبي صلى الله عليه وسلم جمة شعره وغيرها من هذه الأشياء، فهذا إما أن يكون من طريق الجبلة أو من طريق العادة. الثالث ما كان من طريق التعبد فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يتعلق به الحكم من حيث السنة وعلى السنة، هذا الذي يتعلق به الحكم من حيث السنة. كيف ذلك؟ فنقول الآن الأول قال ويدير قسم رابع، وهو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، حتى في التعبد خاص به صلى الله عليه وسلم وليس عام للأمة. والأصل في الأفعال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لعموم الأمة، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة أي قدوة حسنة تقتدون به. وكذلك أيضا قول رابع ما اختلف، الخامس الفعل الذي اختلط فيه الأمر بين العادة وبين العبادة، وسنفصل بماذا في هذه الأشياء كلها حتى يميز الإنسان ويعرف أحكام كل واحد منها. قال: ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، في ذاته يعني إنسان أكل أو شرب هذا مباح أصح، والرسول كان يفعل الإباحة، فلا تعلق به بحكم شرعي لذاته، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه بسبب، مأمورا به أو منهيا عنه بماذا؟ لسبب. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، يعني ماذا لسبب؟ يعني الآن مثلا نهى عن أكل البصل إذا أتى الإنسان المسجد، فترك الأكل البصل إيش يكون حكمه؟ مستحب وجاز أكل البصل فهذا يجوز، لكن لذاته أكل البصل لا شيء لا حكم فيه مباح. كذلك أيضا قد يؤمن الإنسان بالأكل نتيجة أنه لو لم يأكل لمرض ولا أصابه وأصابه، فهذا العالم يجنعون يجب في حقك أن تأكل، لكن هل وجوب هذا هل لذات الأكل؟ لا، لكن لما تعلق به من الضرر للإنسان بنفسه ففي هذه الحالة يجب عليه أنه يأكل، وهذا مقصد المصنف في قوله فلا حكم له في ذاته، في ذات الأكل أو في ذات الشرب لا حكم له، لكن متى يكون الحكم فيه؟ يكون بآخر لسبب. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، صفة مطلوبة كالأكل باليمين. أيضا كذلك أيضا منهي عنه كالأكل بالشمال. أيضا قد يمتلئ الإنسان يأكل حتى يشبع حتى يتقيأ، فهذا منهي عنه ليش؟ المضرة التي تصيب الشخص، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث بحسب آدم لقيمات يقمن صلبة، وهذا الأصل في هذا الأمر، نسأل الله أن يعين على أنفسنا. الثاني ما فعله بحسب العادة، إذا إخواننا عرفنا الجبلة من المقصود بها ما جبل عليه البشر عامة، كلهم يفعلون هذه الأشياء، يأكلون ويشربون وينامون وغير ذلك، فهذه كلها من مقتضى الجبلة. الثاني ما فعله على وجه الخصوص، ما فعله على بحسب العادة كصفة اللباس فهو مباح في حد ذاته، وقد يكون مأمور به أو منهيا عنه بسبب، هذا في اللباس في الجبلة. لكن هناك من الألبسة ما نهى عنه الشارع كالتشبه بالكفار أو لباس المرأة بالنسبة للرجل أو الرجل بالنسبة للمرأة، فهذا كله منهي عنه، لكن الأصل لباس إيش؟ مباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فالأصل فيها الإباحة، الأصل بماذا فيها الإباحة، وقد يصل بها التحريم في حالة من الحالات إذا لأمر خارجي لا لأصل اللباس، وهذا هو مقصد المصنف لا لأصل اللباس في هذه الحالة. أيضا يا إخواني من العادات كما ذكرنا لبس العمامة ليس من عادة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بقوم يتعمم، فهذه العمامة لم يأتي فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء يدل على أنها يتعلق بها حكم شرعي، فيبقى الحكم على أنها عادة من عادات العرب التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إذا لبس الإنسان وقصد بها التعبد يدخل في البدعة، قصد بها التعبد فيدخل بماذا؟ في البدعة. ولكن نأتي إخواننا إلى العادات، اختلف العلماء في هذه المسألة، وجد بعض الصحابة يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تكن عبادة، مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان إذا دخل المسجد إلحن، وكان قصير، لماذا؟ لأن المسلم كان فيه طول، فكان إذا دخل المسجد صار له شيء من الحناء حتى يدخل من باب المسجد لقصر باب المسجد، وكان ابن عمر يقلده حتى في ذلك أنه كان يلحن. أيضا ما جاء ابن عمر أنه كان يمر حجة على دابته فيأتي في مكان ويدير الدابة في مكان، يقول لماذا؟ قال هنا دارت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ويبول في مكان يقول إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول في هذا المكان. هذا إيش هو؟ في العادات. هذا خالف جمهور الصحابة فعل ابن عمر، خالفوه فقال ليس من السنة أن يفعل هذا، ولذلك شجرة الرضوان التي كان الصحابة يعتكفون عندها وقد بقي عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعه الصحابة في يوم الحديبية، بيعه الصحابة، لما صار الصحابة يجلسون عندها قطعها عمر رضي الله عنه لئلا تؤدي بهم إلى خلاف العبادة، وهذا هو سد الذرائع، الباب الذي كان عليه عمر رضي الله عنه يسد كل ذريعة تخالف الشرع. فجمهور الصحابة كانوا على خلاف ما كان عليه الدعاء، لكن ما هو المذهب؟ قال بعض أهل إذا فعل هذا الأمر تأسيا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس قصده التعبد جاز ذلك، وهذا قد وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال يعني جلست أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء القرعة، قال فصرت أتتبع الدباء لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء وأحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فمن هنا أخذ هذا. كذلك ما نقع على أبي الدرداء أنه كان يفتح الأزرع من ثوبه يقول فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ما هذه كلها من قبيل العادة أن يفعلها الإنسان. لكن يفعل هذا الأمر ليس تعبدا، لابد أن يفرق تأسيا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار يتبع آثاره ولا يعتقد في نفسه بأنه سنة. وإذا سأل إنسان لابد من أن يبين له الحكم، وإذا رأى إنسان فعل هذا الأمر من باب السنة يقول هذا ليس بسنة، وإنما هو من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه بعض الصحابة. إذا نقول أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأمر، إذا كانت من قبيل العادة فلا يجوز الإنسان أن يتعبد بها، وإذا وقعت العبادة بها فقد وقع في البدعة. واضح هذا؟ يعني الإنسان لبس غمامة لن تعمم، إذا تعمم من قبيل عادة الناس فلا شيء في هذا يعني. لكن لو لبس العمامة وقال هي سنة، فنقول سنة عادة أو عبادة؟ إذا قال سنة عبادة يتعبد بها الله عز وجل فنقول هذا لا يجوز شرعا. لكن لو فعل هكذا من باب عادات الناس تعمم به ويحب العمامة من نفسه ولا يعتقد بأن السنة لا شيء فيه، لكن لا يفعلها على أنها شيء من أساس السنة فهذا لا. كذلك إطارة الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة تبلغ المنكبين صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز يطيل الرجل شعره إلى أن يصل المنكبين، لكن هذا ليس من باب السنة، ليس من باب السنة، وإنما من أي أبواب؟ هذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الإنسان. واضح يا إخوان ما كان من سبيل العادة. نعم لا تختصما يعجب مثلا لابس الإمامة تأسيا يؤجر بذلك، نرجو أنه يؤجر بهذا الأمر الذي يقع فيه لما أوقع في نفسه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر يفعل هذا الأمر. هل يوجد من أئمة أربعة الذي أخذوا يعني العادة إلى فقه، مثلا الإمامة، أليس عند أبو حنيفة أن لا يمكن أن يخطب من الإمامة؟ لا، هذا ليس في أصل لبس الإمامة، ممكن تغطية الرأس يعني بإمامة أو بغير إمامة، ممكن تغطية الرأس يأخذون من ملابس لا، بعضهم يأخذ من قوله تعالى يا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشركوا إلا ولا وحده المسجد، فذهب بعضهم إلى هذا الحكم. يعني بعضهم يقول اتفاق على عدم اشتراك ذلك. طيب قال الثاني الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. هناك بعض الأفعال خاصة، الأصل في الأقوال كلها عامة والأفعال احتمال الخصوصية فيها موجود، احتمال الخصوصية فيها موجود. ولذلك تجد دائما في باب الترجيح ايش يقولوا؟ القول مقدم على الفعل. لماذا؟ الاحتمال في الفعل يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الخصوصية؟ أنه ليس لعام الأمة، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كالوصال، كالوصال، الوصال ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في رمضان. النبي كان يصل اليوم واليومين والثلاثة في رمضان لا يفطر مع بعض من بعض. فلما فعل رسول الله هذا الفعل ماذا فهم الصحابة؟ أنه تشريع له عموم، فصار الصحابة يواصلون كما يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عبد الله بن الزبير أنه واصل 17 يوم، وكان إذا مسك يذكر هذا المصنف عبد الرزاق مسلما صحيح، يعني ذراع الشاي يكسره بيده وكل شيء، ما أعطاه الله بماذا بيقوله. وقد واصل ثبت عنه، وبعضهم ثبت عنه واصل 23 يوم الوصال. فنقول هذا الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ماذا فهموا في أول أمرهم؟ فهموا بأن الوصال جائز وهم له عموم، حتى جاءت الخصوصية. ولذلك نحن نقول الذي يدعي الخصوصية لا بد له من دليل يأتي به. فقال رسول الله ما تواصلوا؟ قالوا رأيناك تواصل فوصلنا يا رسول الله. وهذا أصل الحكم، ما فعله رسول الله هو تشريع عام الأمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي أطعم وأسقى. أم الفرخ. إذا بين خصوصية، لست كهيئتكم، أنا لست مثلكم، أنا عندي خصوصية أبيت عند ربي أطعم وأسقى. فهذا إذن يدل على عدم جواز، على أن الوصال إيش؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. هذه الهبة التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكحها، فهذا يستدل خاصة وخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، خاصية برسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. إذا أتت امرأة ووهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خاصة به، جاز له صلى الله عليه وسلم أن يأخذها أو ينكحها بعد ذلك، هذا دون ما سواه من الناس. أيضا كذلك من الخصوصيات النكاح فوق الأربع، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز بماذا إلى غيره. وغيرها من الخصوصيات، وقد ألف العلماء في هذا الباب مثل كشف الأمة في خصائص نبي الأمة، هذه الأشياء التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء جملة كبيرة جدا من هذا الباب، أي ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كافة الأمة، فذلك شيء كثير. ومنها عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قد نمت، قال إني لست مثلكم، إني ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذه إذن خصوصية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وجدنا حكم مدعي الإنسان خصوصية، فمن مطالب بالدليل الذي يثبت الخصوصية؟ المدعي الذي ادعى الخصوصية. لماذا؟ لأن أصل الأفعال التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم تكون عامة للأمة حتى يأتي الدليل في تخصيصها فتخصص، وإلا تبقى على العموم. واضح إخواننا؟ قال ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ بوجوب التبليغ عليه، هذا ما فعله تعبدا فواجب عليه، واجب ماذا عليه؟ حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا. إذن هذا الأصل بماذا؟ في الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الأصل له واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي البلاغ ويخرج من الوجوب الاستحباب. مثلا قيام الليل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجبا في حق قيام الليل، يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. فكان فعله تعبدا لهذا الأمر، فكل ما فعله عبادة كان واجبا في حقه، فاستمر به حتى أنزل الله عز وجل التخويف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على الأصح صح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته. بمعنى ماذا؟ إذا لم يأتي دليل بمعنى إلا بفعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، فالحكم ماذا يكون فيه؟ مستحب. الفعل يدل على استحباب إذا وجد، ولم يقترن بأمر ولا بنهي، فعند ذلك يكون مستحب، يكون بماذا؟ مستحبا. وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذه حقيقة مندوبة. مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت بأي شيء كانت النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبة. وهكذا كل الأفعال صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يستاك حتى في الصلاة، ثم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. لولا لو كان يدل على الوجوب، مجرد الفعل دل على الوجوب، لكنه يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرض، فقال لولا أن أشق لأمرته، إذن يقع بالقول والقول يقع فيه أمر. كذلك أيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء أخرها إلى العتر، ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. إذا مجرد الفعل يدل على الوجوب حتى يقترن بالأمر الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قال ومثال مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخل في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. وهذا على خلاف بين أهل العلم كما هو معروف، جاء في حديث عثمان أمر بتخليل اللحية وجاء كذا، لكن نحن لو لم يأتي فيها إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل، فهذا ليس من غسل الوجه بالتخليل، فيكون مندوبا مستحبا لا يكون عن طريق الوجوب. وهذه أفعال كثيرة سيأتي لماذا ذكر بعضها. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليك حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل في قوله تعالى أقيموا الصلاة، ما حكم هذه الأفعال؟ واجبا لا بدليل الفعل أصل لكن بقوله وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة. مر بنا كذلك أيضا في سيرة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتم يصلي، وإنه يشهد على الوجوب. لماذا؟ ليس بأصل الفعل لكن بقرينة الأمر التي جاءت في الحديث كما رأيتم يصلي. كذلك في الحج في قوله خذوا عني مناسككم أمر فيه، فهذا كلها اقترنت بهذه الأشياء فصارت معها واجبة. قال ومثال المندوب الصلاة صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيان لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية. والركعتان خلف المقام سنة، هذا واضح مجرد الفعل دون أن يقترن بها أي أمر. قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه. ناتي إخواننا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يلتبس فيها الأمر بين الفعل هل هو سنة أم أنه عادة أم عبادة. العلماء يمثلون بعض الأمثلة منها قد سبق الكلام عليه، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم حج فوق دابته تعبدا أم عادة؟ لو قلنا بأنه فعله عبادة فيكون من السنة أن نحج فوق الدابة، لكن جمهور العلماء يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. ما هي الحاجة؟ حتى يعلم الناس. لماذا؟ لأنه مرتفع يكون فوق دابته وكل الناس يروح، ولذلك كان يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم وهو فوق دابته صلى الله عليه وسلم يطوف ويبين لهم الحالات التي يكون فيها بماذا الطواف. فمن قال بأنه فعله عادة فلا يقول بأنه سنة. ما دل على أنه ليس عادة؟ ننظر في القرائن. أولا الصحابة الذين كانوا معه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمفرده الذي حج فوق دابته، هذه الأولى. الأمر الثاني أن الصحابة من بعد لم يكونوا يفعلوا هذا الفعل، ولو كان سنة لما تركوا هذا الأمر حتى يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتركوه، ما كانوا تاركين. ومعروف كم لهم من شدة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فلما تركوا عرفنا بأنه لم يكن ذلك سنة وإنما كان من باب تعليم الناس. أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو عبادة؟ يعني إخوان المسائل إذن مهمة جدا نحن حتى نفرق بين المسائل. فوق المنبر هل فعلها؟ لا، نقول فعلها عادة. ولذلك البعض الآن ربما يتشدد ويقول سنة فيصلي فوق المنبر اعتقاد بأنها سنة يقوم بها، فنقول هذا ليست بسنة إنما هي من قبيل العادات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة حتى يراه الناس. ولذلك جاء في نهاية الحديث إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي، في رواية لتعلموا صلاتي، لتعلم. لأن سلم يكون الصلاة فوق المنبر كل الناس تراه وهو يصلي ويفعل هذا الشيء. ذكرنا أيضا هل من السنة ثلاث درجات في المنبر؟ ننظر في أصل الفعل، هل هو فعل للسنة لذاته ولم يفعل للسنة؟ لكن نقول أنه لم يفعل سنة لعدة أسباب. أولا سلم كان يطلب في العلو فقط دائما في الارتفاع، وهذا عادة الخطيب لابد أن يكون مرتفع على غيره من الناس حتى يبلغ له. فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جذع، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فوق ناقته، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحجر، وهكذا كلها كان يرتفع ومنها خطب على المنبر. إذا كان قصده السنة هي الارتفاع، هذا الواضح. ثانيا لم يختار النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت الحديث سهل مسعد امرأة من اليهود قالت يا رسول الله إن ابن نجارا فأذن له أن يصنع لك منبر، فأذن له رسول الله فصنعه. فكان اختيار الله لنبيه أنه كان ذو ثلاث درجات فلم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا نقول بأنه سنة ثلاث درجات يكون سنة، لكن الأفضل من باب ما اختاره الله عز وجل لنبيه فقط. لو كان ذو ثلاث درجات يكون هو الأفضل والأولى في الإتيان به، لكن المقصود من هذا هو الأفعال التي تكون لنا. هل نحكم عليها بأنها سنة أو ليست بسنة؟ هذا بحسب ما يتبين لماذا عندنا. فإذا نقول إذا ما التبس فيه الأمر لا بد من إعمال القرائن فيه، إن كان سنة أو ليس بماذا بسنة فيحكم بعد ذلك. قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا، أقره كان قولا أو فعلا. مثال هذا يا إخواننا، مثال إقراره على القول، إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة، لم يقل هذا الباب الإقرار لها. صدقها في ذلك، لأن الإقرار هو الإيمان بالشيء والتصديق بالشيء وأقر به، يعني بماذا؟ أن يقر الإنسان بهذا الأمر. فقل مثال إقرار على فعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقر لأصحابه فيختم بقلوب الله أحد، لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال مسلم أخبروه أن الله يحبه. هذه قصة مشهورة طبعا، حيث أبي هريرة في الصحيحين أن واحد جابر أحد الصحابة قال بذل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خرج ويصلي بأصحابه كل ما قرأ صورة لابد أن يختم بقل هو الله أحد. الصحابة قالوا ما هذا الفعل الذي يقول به؟ لا شك أبو الأخوان دقة الأمر، هذا ما سمعنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول كل إضافة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من دليل، وإلا تدخل تحت المنهي عنه. فقال هنا في هذا الآية، فقال لما سمعوا قل هو الله أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تقول قل هو الله أحد؟ قال نعم. قال لماذا تقرأ بها في كل سورة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد أحبه. سبحان الله، لم يخرج هذا التقرير إلى جواز هذا الأمر. إذا فعل الإنسان هذا الأمر فنقول بماذا ذهب؟ بالسنة التقريرية فيه. كذلك أيضا الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام وصلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربع، فقال يا رسول الله لم أصلي ركعتي الفجر أو السنة أو الراغبة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. يدل هذا على الجواز في هذا. إخواننا واضح في قضية السنة التقريرية بمجرد أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، هذا كما جاء أيضا صحيحين حديث عائشة رضي الله عنها في قصة لعب الحبشة في المسجد. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. يعني بعض الأفعال قد تقع في مكان آخر والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر عنها ولا تكلم عنها ولا كانت بحضرته، فلا نقول هذه بأنها سنة، لا يشترط بأنها سنة، لكن يقال أنها جائزة، وهذا سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه وما وقع منه. قال ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزم بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، أي يعزلون في النساء بحيث أنه لا يأتيهم الولد، المقصود هذا بالعزل. فهذا قال والقرآن ينزل متفق عليه. ثم جاء في الحديث الآخر ولو كان شيئا، ثم قال وزاد مسلم نعم، قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. انظر إخوان، إذن بمجرد في زمن الوحي يفعلون شيئا وسكت عن الوحي فهذا يدل على جوازه. يدل بماذا على جوازه؟ قال ومثال ما وضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجع الناس صلى الله عليه وسلم، هذا في أخلاقه، كان أجود الناس أكرمهم. نعم ويدل على أن إقرار الله حجة، وأن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. نعم، وهذا نجد في سورة الفاضحة ومنهم من عاهد الله ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول هو أذن، فذكر الله لهم أشياء كثيرة يخفونها فيما بينهم وبينه. فالله بين في سورة التوبة أوصاف أولئك القوم وإن كانوا لا يخلون بها. قال ومثال ما وضيف النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أكرم الناس صلى الله عليه وسلم وأشجع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومثال ما وضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا بالشمال المحمدية صلى الله عليه وسلم متوسط الحال، وهو أعدل الخلقة أن يكون الإنسان وسطا. قال أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه. واضح يا إخواننا الأول هذا كله؟ لا فيه إشكال. قال أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه، ينقسم الخبر باعتبار ما يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. هذا كله واضح طبعا بالنسبة لكم أنتم السابق، مخبر مقطوع. قال فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، هذا ايش يسمى حقيقه. والمرفوع حكما ما اضيف الى سنته او عهده او نحو ذلك مما يدل على مباشرته اياه. هذا كيف حكما؟ يعني مثلا يقول كنا نعزل والقران ينزل، هذا ايش يكون في وقته في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا نقول حكما انه لم يقله ولم يفعله لكن فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المرفوع حكما فيه. والمرفوع هو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا بالنسبة إلى المرفوع حكما حقيقة يعني، وحكما ما فعل في زمنه، يعني لا يكون في مجال الاجتهاد، واضح هذا المرفوع حكما حقيقة. ومنه قول الصحابي أمرنا ونهينا ونحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهم أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف على الحائض، يعني إذا أراد الإنسان يطوف طواف الوداع لكن الحائض خفف عنها ولم تؤمر بذلك. وقول عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقول لم يقول الصحابي نهينا وأمرنا، هذا من سيكون؟ يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآمر وهو النهي. أيضا في قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، ما الذي يحل وما الذي يحرم؟ الشارع، لا شك أنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إذا جاء شيء من أقوال الصحابة فيه يدل على التشريع الواضح، هذا يعتبر ماذا؟ من المرفوع حكما، مرفوع حكما. كذلك أيضا في قول الصحابي، إذا قال الصحابي قول لا مجال للاجتهاد فيه مثل الأحكام هذه، لا مجال للاجتهاد فيه، يشترط في ألا يكون يأخذ من إسرائيليات الصحابي هذا وألا يكون له وجه منه، فعند ذلك يعتبر مرفوع حكما، مثل قول ابن مسعود في البخاري يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا هل يقول ابن مسعود من رأسه؟ لا، لابد أن يكون سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شو يسميه مرفوع حكما، ليس حقيقة. لم يقل عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله من قوله، لكن قول ابن مسعود لا يكون من قبيل الرأي من عنده، أمور مغيبات لابد لها إما خبر من الله أو خبر من رسوله، ولم نجد في القرآن ما يدل على هذا، فلا يبقى إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين ويعتبر عند ذلك مرفوع حكما. لكن لو كان يأخذ من إسرائيليات فيقول لعله من الإسرائيليات. مثال ذلك قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ورواه أحمد في كتاب الزهد، وكذلك أيضا بعض يقولها في المسلم، هي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح فيها الوقف وأنها تكون من قول سلمان. سلمان كان يأخذ على سنوات، عاش في اليهودية، عاش في النصرانية، حتى وصل بماذا إلى الإسلام وبقي في ذلك، أنه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذاك؟ قال مر رجل على قوم لا يجاوزهم أحد حتى يقرب شيء إلى آلهته، فقاله قرب، قال وماذا قرب؟ قال قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فذا. ثم جاء الثاني فقال وقرب، قال وماذا قرب؟ قال قرب لآلهتنا ذبابا، قال ما كنت لأقرب شيء لغير الله عز وجل، فأخذوه فقتلوا فدخل الجنة، هذا من الإسرائيليات. طبعا بعضهم يحكم عليه، لا يحكم له بحكم الرفع، لكن لو قاله غير ابن مسعود غير سلمان الفارسي، شخص لا يأخذ من الإسرائيليات، لحكمنا عليه بأنه له حكم الرفع، له حكم الرفع. إذا هذا لابد أن نفرق بينهم، وهذا سيأتينا بماذا في باب المرفوع والموقوف في من النسخة. قال والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. كيف أضيف إلى الصحابي؟ أن الصحابي يقول قول قال كذا وكذا، وشيء يكون مجال الإجتهاد فيه، فنقول هذا موقوف على الصحابي، لا يكون من قوله، لا يكون بماذا؟ من قوله. وكان مفرضا، يعني بعضهم يقول كان الصحابة يفتون بكذا وكذا، هذه الفتوى التي من الصحابة هل هي من قولهم أو تعتبر لها حكم الرفع؟ لا شك بأنها من قولهم. قال وهو حجة على القول الراجح ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. قول الصحابي يا إخواننا مثل هذه في مسائل الأصول، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نقول قول الصحابي إذا اشتهر، خذوا الشروط معي، قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف فهو حجة وإجماع. قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف فهو حجة وإجماع. قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالف فهو حجة وليس بإجماع عند أكثر يعني قال ابن القيم ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من المتأخرين في هذا الباب. وهذه المسألة للشافعي فيها قولان، القول القديم والقول الحديث. ففي القول الحديث راجع إلى قول الصحابي بأنه حجة، وفي مبحث طويل في إعلام الموقعين ذكر هذه المسألة وأشار فيها. القول الثالث قول الصحابي إذا خولف تغير غيرهم فننظر في الأرجح منه، أرجح منه كيف يرجع هذا أو القول الآخر، فهذا الذي يقوم عليه. إذن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف فهو حجة وإجماع، إجماع سكوتي، ولو قلنا بأنه إجماع سكوتي لم يخالف لكن مع شهرته هذا القول بين الصحابة فيعتبر حجة وإجماع. الثاني قول الصحابي إذا اشتهر إذا لم يشتهر ولم يخالف فهذا حجة وليس بإجماع. والقول الثالث إذا قول الصحابي قول الصحابي إذا خالف غيره سواء كان اشتهر أو لم يشتهر فعن ذلك النظر في الدليل والنظر بماذا في الأحاديث. فقال بشرط أن لا يكون قال لا يخالف نصا. مثل ماذا يخالف نصا؟ بعض العلم فرض الأخذ من لحية ما زاد عن قبضة، هل يأخذ منها؟ اختلف هنا العلم، ولعل المصنف يذكر باب من هذا في ذهن قديما أن الشيخ العثيمين ذكر مثل المسألة في هذا الباب. على كل هل هي تعتبر الآن فعل صحابي خالف نص كان ابن عمر يأخذ من لحيته ما زاد عن قبضة في موسم الحج، هل هذا يعتبر نص قول صحابي خالف نص؟ هل يخصص ولا يخصصه؟ لا يخصص قول الصحابي أو فعل الصحابي النص، وهذا مذهب جماهير العلماء. وبعضهم عدوا بأنه تفسير القول، هذا لا يقع أن يكون تفسير، وإنما هو فعل قابل للاجتهاد من عبد الله بن عمر، وإن كان هو راوي الحديث لأنه هو الذي روى وفروا اللحى عرفوا اللحى يعني عفوا اللحى، هذه كلها جاءت من حديث عبد الله بن عمر. لكن دل على ذلك ماذا؟ هذا الفعل النص، هل نقول هو من باب تخصيص فعل الصحابي بالنص، تخصيص النص بفعل الصحابي هذا مقبول وغير مقبول؟ فنقول لا، لا يخصص على الصحيح الراجح. قال فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من هو الصحابي؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، زاد الحافظ ابن حجر كما سيأتي ولو تخللته ردة على الصحيح، يعني ارتد ثم رجع بعد ذلك الإسلام، فهذا يعتبر صحابي، هذا يعتبر بمعنى صحابي. وذكر بعض الصحابة أنهم ارتدوا ثم رجعوا ولم يتخلف أحد ممن ألفوا الصحابة عن ذكرهم. قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، هذا يسمى مقطوع في الاصطلاح كما هو معروف. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحد، إلى متواتر واحد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسنده إلى شيء محسوس. واضح هذا يا إخوان، يعني شرط هذا كما مر بنا في طبعا هذا مر بنا الأول في المتواتر، الشرط أن يكون فيه كثرة ينقلون هذا الخبر، ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، كثرة كثيرة جدا. كم حد هذه الكثرة؟ ليس لأحد، لكن هذه الكثرة ضابطها أن تقع في نفس السامع، يعني هذا الخبر لا شك فيه. مثلا أقول المثل بالمثال، جاء الآن 100 شخص بالمنشية كلهم يقول رأينا شخص قتل كذا وكذا، فهذا مباشرة يقع في المسلم بأن الخبر يقيني ليس مجرد ظن، بعكس ما يأتيك واحد أو اثنين تقول احتمال في موجود غير موجود وكذا، فهذا الخبر تقول مجرد. لكن لو يأتيك 100 شخص 200 شخص كلهم يقول رأيته ففي هذا الحال يعتبر أن الغمر قد وقع حقيقة. قال يستحيل العادة أن يتواطوا على الكذب، كان يكون كل واحد من جهة ومشارب مختلفة له وأسنده إلى شيء محسوس، هذا ليس إلى النظريات العقلية وغير ذلك، فهذا أمر لا شك بأنه مردود. كان مثل ما عن نظرية داروين هذه التي تقول بأن أصل الإنسان قرد، يعني كثير من الأمم مشت عليها الآن، لكن هي محسوسة الأصل فيها بين الحس؟ لا، هذه نظرية فكرية جاءوا بها، فلا يدخل فيها حكم التواتر، فلا يدخل فيها بماذا حكم التواتر. مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر طبعا ربما مثال طبعا. وهذا المتواتر لفظا ومعنى هذا القبيل بمعنى المتواتر. والأحاد ما سوى المتواتر يعني كل ما سوى المتواتر يسمى بماذا؟ أحاد. مثال إيش يا إخواني؟ الغريب والفرد والعزيز والمستفيض هذه كلها تسمى أحاد. قال وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند المتصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. واضح يا إخواني والعلة القادحة ومر بنا هذه الأشياء كلها. والمقصود بالعدالة هي ملكة تحمل صاحبة على ملازمة التقوى والمروءة. والضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب. فهو يلقى الإنسان ما سمعه في كتابه حتى يلقيه أو كذلك سمعه في صدره فيلقيه متى ما شاء بسند المتصل لا يقع فيه شيء من أنواع الانقطاع الخفي أو الظاهر وخلى من الشذوذ والعلة ليكون شاذا ولا معللا. قال والحسن. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط. الفرق بين الأول والثاني الأول تام الضبط والثاني خفيف الضبط بسند المتصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة ويصل درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. بسبب ماذا؟ صحيحا لغيره. فهذا إخواننا بالنسبة إلى الصحيح والحسن. الثالث الضعيف. قال ما خلى من شرط الصحيح أو الحسن. ولو عبر الشيخ ما خلى من شرط الحسن لكان أولى لأن جملة إذا دخل بشرط من شرط الحسن لا شك بأنه سيخلو من شرط الصحيح تلقائيا وعلى ذلك يعد ضعيفا. قال ويصل لدرجة الحسن إذا تعددت طرقه. هذا أي ضعيف؟ الضعيف الذي ينجبر ليصلح الشواذ المتابعات ليس كل ضعف على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. الشواهد تتمر بين الشواهد المتابعات أي الحديث يبقى في مرتبة الشواهد إذا خف الضعف فيه حتى ننظر له ما يقويه كما هو يقال يعني ضعيفان يغلبان قوي أو يكون بمثابة القوي فيقوي بعضهم البعض. قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك. وقال الله عز وجل فعززنا بثالث فكذبوهما فعززنا بثالث أي قوينا بثالث وجعلنا بماذا فيه قوة بزيادة الثالث. قال صيغ الأداء وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الأداء ما المقصود بصيغ الأداء؟ إذا حدث الراوي بتابعه صيغة معينة فيقول حدثنا أخبرنا عن أن كذا هذه كلها تسمى بماذا؟ صيغ الأداء التي يذكرها المصنف. قال للحديث تحمل وأداء. والتحمل هو عندما سمع كيف سمع والأداء عندما يؤدي يعني. فدائما إذا وقع الحديث بين اثنين أحدهما يؤدي والآخر يتحمل أحدهما يؤدي والآخر بماذا يتحمل. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء الإبلاء الحديث هي الغير. وللأداء صيغ منها حدثني بمن قرأ عليه الشيخ. واضح حدثني من قرأ عليه الشيخ وأخبرني من قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ يعني إذن الأمرين أخبرني أوسع بتكون أخبرني بماذا أوسع. وهذا ما كان مالك أنه كان يسمع بماذا من التلميذ. قال وأخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة أمر طويل طبعا من مباحث حديث طبعا الإجازة المشروطة الإجازة من عام لعام خاص لعام من عام إلى خاص وهكذا ستأتي أنواع الإجازة ما هو المقبول وما هو المردود. قال أربع العلانة وهي رواية الحديث بلفظ عن وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا واضح صرح بالتحديث. وذكرنا طبقات المدلسين خمس طبقات كان الحافظ بن حجر فمنهم حتى لو لم يصرح قبل تدليسه الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة لابد من التصريح بالتحديث إلا أن الرابعة والخامسة ما فيه ضعف والخامسة ما كان أصحابها هلكا فلا يصح منهم حديث ولو صرحوا بالتحديث فلا يقبلون. فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله. إذن هذا إخوانا ما يتعلق بباب الإخبار. هذا واضح إخوانا الذي إشكال كم بقي عنك؟ ثمانية. ها؟ سبع دقائق. طبعا أنا تركت المتمم حتى ننهي هذا الكتاب ثم نأخذ مكان المتمم الكتابين وننهي هذا الكتاب أولا ثم ننتقي إلى آخر. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى الإجماع يكفي ولا نزيد أخوان؟ مفيش مساحة بالنسبة للدرس السابق ما قلنا فيه صواب. الإجماع تعريفه لغة هو العزم والاتفاق، هذا في اللغة، واصطلاح الاتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. لا إله إلا الإجماع كما قال الله عز وجل فأجمعوا أمركم ثم أتوا صف، أي يعزموا أمركم كلكم على عمل واحد ثم أتوا صفا في مكان واحد. والاتفاق إلا أن اصطلاحات الفقهاء المتأخرين أصحاب المذاهب قد يفرقون بين كلمة اتفاق وكلمة إجماع. فالاتفاق أحيانا يذكرون في اتفاق المذهب، يعني مثل مالكية تجد عندهم هذه العبارات يقولون وقد وقع هذا الاتفاق، يقصد اتفاق المذهب، لم يخالف أحد من مذهب المالكية هذا الأمر، لكن قد يكون يخالف غيره، هذا ليس بدعوى إجماع في باب آخر، ليس بمن في باب الإجماع. فقال اصطلاح الاتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم الشرعي. قال فخرج بقول الاتفاق وجود الخلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. ولو من واحد سيأتي القيد الثاني من مجتهدي هذه الأمة، من مجتهدي هذه الأمة. لكن لو خالف إنسان زي حالاتنا نحن الآن خالف أو لم يخالف ففي هذه الحالة لا يعتد به إنه ليس من مجتهدي الأمة، فإنما الإجماع ينعقد في مجتهدي الأمة الذين كانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة بعده. ليس هناك إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الأحكام المتقررة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع. لماذا؟ لأن كل شيء تشريع يأتي من عند الله ومن عند رسوله. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار إجماع الصحابة، صار إجماع الصحابة بعد بماذا؟ حجة في هذا الأمر. وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. اختلف العلماء هل الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة إذا أجمعوا على شيء يكون حجة أو الحجة ليس بحجة، هذا سيأتي بماذا الكلام فيه كذلك. قال وخرج بقول مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، لا يعتبر وفاق. وكما نقل ابن عبد البر قال اتفق أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم. ما المقلد يا أخواننا؟ الذي لا يعرف الأقوال يحفظ الأقوال حفظ، قال مالك كذا وقال أبو حنيفة كذا، لا يستطيع أن يستنبط الأحكام من عنده، لا يجتهد، لا يجتهد. وهذا حال كثير من فقهاء زماننا في هذا الزمان، يعني كلهم بماذا يحفظ فرضا متن زاد المستقنع أو متن أبي شجاع أو غيرها من متون أو مختصر خليل ويصير يفتي على مقتضى المذهب، هذا ايش مقلد، هؤلاء لا يعتبرون أصحاب اجتهاد. لكن المجتهد من يناقش الأدلة ويعرف كيف استنبط الإمام هذا، وسيأتينا في الباب في آخر الباب ما هي أوصاف المجتهد وكيف وصل لماذا إلى الاجتهاد. فيقول العوام والمقلدون لا يعتبرون وفاقهم ولا خلافهم، يعني ما المقصود بالعوام يا أخوان؟ العامي هو في العادة الذي لا يقرأ ولا يكتب ولو كان متعلم، وكالذهب يقول في بعض الأشياء وكان فلان عامي يحفظ القرآن، أنه يحفظ القرآن لكن لم تخرج منه صفة بهذا العوام. قد يستغرب بعض الناس يستعمل في هذا اللفظ في غير محلها الآن، يقصد فرضا وفرضا عوام الناس الذي ليس هو بمستقيم. لا أقول لفتش في نفسك، أنا أكثرنا عوام حقيقة ما خرجنا من قضية العامية أنفسنا. ليش؟ لأن لم نخرج إلى درجة طلب العلم أو الإنسان يستطيع يتبع أو يستطيع مجتهد، وكان الإنسان بماذا مجتهد. فنقول قضية العامي هو من وقع بهذه الصفة. قال والمقلدون، والمقلد هو من قلد غيره بغير دليل، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. وسميت مقلد مقلد لأنه أخذ القول كالقلادة في رقبة الإنسان وساق حيث ما يشاء لا يدري أين يذهب به، فهذا شو يسمى؟ يسمى مقلد. قال الله عز وجل في جواز ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا نقول بماذا؟ التقليد. فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقول هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، لابد من اجتماع الأمة. إذن نقول الإجماع المعتبر هو اجتماع مجتهدي هذه الأمة. هل يمكن حصر هذا؟ بعض الأئمة أنكر الإجماع، يقول ليس هناك إجماع مثل ابن عزم، يقول إلا إن ادعيتم في الصحابة فممكن، لكن بعد ذلك كثر العلماء في كل مكان وكل حدث وكل صوت، وكم من عالم له قول اجتهد وخرج بالمسألة ولا نعلم به، فكيف تقولون بماذا بالإجماع في هذا الأمر؟ لكن كما ذكر الشافعي في كتابه جماع العلم وكذلك اختلاف الفقهاء، يقول أن المقصود من هذا هو عدم وجود المخالف في مسألة معينة. لماذا؟ لأنك أنت إذا تعيدت قولا معين فلا بد لك من سلف فيه، إذا لم تأتي بسلف في هذه المسألة فالأصل في قولك بأنه مردود. قال وخرج بقول هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا، بحيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. واضح هذا يا اخوان. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي او عادي فلا مدخل له هنا، يعني مثل انسان اتفقوا على ان الاب اكبر من الابن، اتفق هذا بالعقل تثبته ليس فيه شيء من هذا، كذلك امر عادي ان الشمس تخرج من المشرق، هذا العلماء متفقين عليه والناس متفقه كل العوام امور عاديه، فهذه لا تدخل تحت هذا الباب الذي بين ايدينا. قال إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، والإجماع حجة لأدلة منها، الإجماع هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا المسألة مختلف فيها وصار فيها نطاح، سواء كان حتى في أيام التابعين فكان الشعب ينكر حجية الإجماع ولا يرى بماذا بأنه حجة، وكذلك أيضا يعني بعضهم كابن حزم متأخرين الشوكاني، وكذلك كان شيخنا مقبل لا يرى بأنه حجة بفرده. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إيش المقصود هنا؟ فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. انظروا يا إخوان قوله مقبول، إذا اجتمع الأمة على هذا القول فهم شهداء على الناس، جعلهم الله سبحانه وتعالى فيعتبر بماذا؟ بهذا القول. قال وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا في حالة دل على أنه ما اتفقوا عليه حق. قال فإن تنازعتم في شيء، فإن لم يتنازعوا فيه إذن فهو حق، متى نلجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ في الشيء المتنازع فيه استنباطا ونظر فيه، لكن الشيء الذي هو أجمع فيه فهو حجة بمفرده، هذا دلالة الآية. قال أربعة والثلاثة قوله تعالى لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي لماذا على ضلالة؟ والحديث فيه خلاف بين أهل العلم في تصحيح وتضعيفه. أربعة قال أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال، هذا من أكبر المحال. أيضا القصة التي ذكرناها أخواننا في السابق التي وقعت مع الإمام الشافعي كان جالس ويحدث وقال عنه الحميدي ونقلوا كذلك أيضا الربيع بن سليمان المرادي، وكان جالس الشافعي يحدث أصحابه فإذا برجل كبير في السن عليه جبة مرصوف قدم إلى الشافعي فقال يا شافعي إذا عرضت عليك المسألة فبماذا تستدل؟ قال بكتاب الله. قال ثم ماذا؟ قال بالسنة. قال ثم ماذا؟ قال الإجماع. قال حجتك على ذلك، ما دليلك على الإجماع؟ فسكت الشافعي فقال الرجل أنذرك ثلاثة أيام فكر. قال الحميدي فدخل الشافعي ولم يخرج ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث خرج، فإذا بالرجل واقف أمامه فقال له حاجتي، فقال قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصفه جهنم، قال جزاك الله خيرا، وولى الرجل وذهب في حال سبيل. قال الشافعي فوالله في مدة ثلاثة أيام كل يوم أقرأ القرآن مرتين حتى وصل إلى هذه الآية، واستدل بها بماذا؟ على هذا الأمر، فيدل بماذا؟ على أن الإجماع حجة، الإجماع حجة من سوى الثاني. شغل